وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، كثيرة هي العقبات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، حكمة من الله سبحانه وتعالى بالغة وسنة ماضية. أن يبتلي أهل الإيمان بأنواع الابتلاءات والمحن التي يميز الله عز وجل بها بين الخبيث والطيب فيما يرى الناس، شهادة قد علمه سبحانه وتعالى أجلا غيبا، لكنه سبحانه وتعالى قدر وجود الابتلاءات والمحن والعقبات لكي يظهر للناس صفات أهل الحق وأهل الباطل لتستبين سبيل المجرمين، وليهدي الله عز وجل من شاء إلى صراط مستقيم وإلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه. هذه العقبات منها عقبات من خارج الدعوة ومن خارج الدعاة والملتزمين والمطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يضعها المنافقون والكفار وأعداء الدين وأنواع الأذى والمخاطر العديدة التي تواجه طريق الطاعة والالتزام. وهذه العقبات رغم كثرتها وخطرها ليست بعقبات في الحقيقة، ليست بعوائق، وذلك أن الله تكفل بها. قال سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. تكفل الله بهم مع الصبر والتقوى. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهذه العقبات رغم كثرتها وخطرها ليست بعقبات في الحقيقة، ليست بعوائق، وذلك أن الله تكفل بها. قال سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. تكفل الله بهم مع الصبر والتقوى. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الخطورة الحقيقية في العقبات الداخلية التي تنبع من قلوب وأعمال وأقوال الملتزمين أنفسهم، وما يقع بينهم من اختلاف هو من أكبر هذه المشاكل. ولا شك أن الاختلافات التي وقعت بين الاتجاهات الإسلامية المختلفة في الصحوة الإسلامية، نسأل الله عز وجل ذلك فيها، كانت من أعظم أسباب انصراف الكثير من عامة المسلمين عن الالتزام جملة، ومن أعظم ما يستغله أعداء الإسلام لكي يصرف الناس عن الدين بجملته، بزعم أن أهله مختلفين ومتفرقين ولا يحب بعضهم بعضا، ويكادون يقتتلون، بل قد اقتتلوا في مواضع مختلفة من العالم. هذا مما يجعله كما يقولون شماعة، يعلق الكثير من الناس عدم التزامه عليه. يقول: طالما أن هؤلاء الملتزمين مسترقين مختلفين متنازعين متباغضين فحتى يتفقوا دعونا من هذا الكلام. وهذا خطر عظيم بلا شك، ولا يكون عذرا عند الله سبحانه وتعالى، فإن ورود طعام خبيث في السوق لا يعني أن يصوم الناس عن الطعام بالكلية حتى يهلكوا. وهذا بالفعل الذي يترك الالتزام بزعم أن الاختلافات قائمة بين الاتجاهات الإسلامية والتناقضات موجودة، فهو الذي يترك الطعام جملة ويقول: طالما وجد طعام فاسد فلن آكل شيئا. وأيضا أثر هذا الاختلاف سلبا على الكثيرين في أن صارت قضيته الأولى على الكثيرين من استحوة أنفسهم، أن صارت القضية الأولى لديه هو حرب المخالفين دون نظر إلى ما وسع فيه الخلاف، مما وسع السلف وإلى ما لم يسق. وكذلك لم يفرقوا بين النوع والشخص المعين، فنصبوا الحروب العنيفة، وزادت نبرة الحديث بين الإسلاميين حدة، واشتعلت حوارتهم ومجادلتهم بإبارات نارية وقذائف ملتهبة على المخالفين. فكثير من الناس من أجل ذلك رأى أن ينجز العمل الجماعي. جملة أقول أن هذه الاختلافات هي عصبية جاهلية، فليكن كل منا وحده بعيدا عن الآخرين. وقد تأول حديث حذيفة رضي الله عنه الذي فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر، فقال له إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فقلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منه وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هم من جلدتنا تكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمانهم. قال فما تأمرني؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعد على أصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. وحمل الحديث على الجماعات الإسلامية المختلفة، فقال هذه هي الفرق التي يجب أن نفارقها، وغفل عن أن أول الحديث إنما هو عن الدعاة على أبواب جهنم كأهل البدع والمنافقين العلمانيين والقوميين والحزبيين وأمثالهم ممن يولي أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين، ويسعى إلى إبعاد الناس عن الدين، وكالفرق الضالة المنحرفة من قديم كالرافضة وفرق ولاة الصوفية وعباد القبور وغيرهم. فظن هذا المسكين أن المقصود باعتزال تلك الفرق أنها كل من اجتمع على طاعة الله عز وجل فخسر ما هو من أعظم أبواب الخير، وظن أن التعاون على البر والتقوى ممنوع منه والعياذ بالله، في ظنه وإن لم يصرح بكلامه أنه لا يجوز التعاون على البر والتقوى. الحقيقة أن مراد النفوس من وراء ذلك كثيرة، لأن أنفة الإنسان من أن يكون خاضعا بدرجة ما أو يكون غليلا على المؤمنين حتى يتحقق التعاون على البر والتقوى، فهذا أمر منبعه من عدم اكتمال تهذيب النفس وقبولها للحق ولو كان ممن لا تميل إليه النفس. الغرض المقصود أن هذا أيضا صار من أعظم أسباب تعطيل العمل الإسلامي جملة، لأن كثيرا من الناس ظن أن الحديث مقصوده هذه الاتجاهات الإسلامية، مع أن الخير الذي فيها بلا نزاع أضعاف أضعاف الشر الذي وقع منها. فكم من تارث للصلاة وللصيام والزكاة، بل من تارك لشهادة التوحيد في الحقيقة أو لمعناها وتطبيقها قد ردوه إلى الإسلام ردا جميلا. وكم من مفرط في أصول الإيمان مضيع لها، بل ربما جاهل بها وربما جاحد منكر لها، قد أعاده إلى حضيرة الإيمان. وكم من عبادات و معاملات والتزام بشرع الله قد حدث بسبب الخير الذي حدث بالدعوة إلى الله عز وجل على دخل في كثير منها، ربما جاب دخل بعضها جدا حتى صار خللا كبيرا، لكنه في الجملة طالما لم يكن مؤثرا للبدعة ولم يكن متجها منحا غير طريق أهل السنة والجماعة في الجملة، فإن خيره أكثر من شره، وعلى الأقل يجب أن يقبل خيره ويدفع شره، ولا يمنعنا علمنا بأن عنده دخل وشر من قبول الخير الذي أتى به طالما كان في داخل دعوة الإسلام. بل إذا كان هذا في معاملة أهل الورع الضالين يجب أن نعرف لهم أنهم ما زالوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما لم ينقضوها، فإذا كان كذلك فالأولى أن يكون هذا موقفنا من المتأولين والجاهلين الذين ما دروا أنهم ناقضوا شيئا من قواعد الدين. والبعض اتجه اتجاه آخر، وجد الصراعات مختلفة بين أبناء الصحوة الإسلامية، ومنذ زمن طويل بين الاتجاهات والفرق الإسلامية والمذاهب المختلفة، وظن أن العلاج لمثل هذا أن يترك كل إنسان مخالفة الآخرين ويجتمع معهم على ما يتفقون فيه ولا يذكر شيئا عن الخلاف، وأن كل إنسان انتسب إلى فرقة معينة فلا حرج أن ينضم إلى تجمع آصرته قاعدة سموها ذهبية، وهي أن نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وطبقوا هذا على الشيعة وعلى الصوفية وعلى الخوارج أحيانا وعلى طوائف مختلفة من أهل البدع. ولا شك أن الصحوة الإسلامية في مراحل بدايتها هو لم تحدد هويتها ومعالم انطلاقتها، فإنها تتشعب بها أوجات الأهواء وتتفرق منذ البداية، ولا يكون هذا الذي أراد جمع الناس على هذا الشعار أو هذه القاعدة التي سمناها بهوية إلا كمثل الإنسان أراد أن يطفئ جمرا مشتعلا بالنار فأضع عليه قطعة من الورق أو قطعة من القماش، سترت الجمر لحظات ثم إذا بها تصبح وقودا يزداد به الجمر اشتعالا، وتتمزق هذه القطعة من القماش أو هذا الغطاء الذي حاول أن يغطي به الاختلافات، لأنه لم يسلك في ذلك ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وربما وصل الحال ببعض هؤلاء أن يطبق هذه القاعدة في التعاون على ما اتفق عليه حتى مع المنافقين وأعداء الدين. بل لو نظرنا إلى واقع كثير جدا من الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي في مشارقه ومغاربه لوجدناها بلغت أقصى الضررات وفشلت في قطف ثمار تضحيات عظيمة هائلة بسبب مثل هذه القاعدة التي بنيت على شفا جوف النهر. فنجد أن العلمانيين وغيرهم قد تحالف مع التيار الإسلامية في فترة من فترات حياته وعمره، بل قد انتصد، بل بعضهم كان يرايع بالسمع والطاعة لقيادة هذه الاتجاهات ويكون واحدا منها، ويظن من لا يحسن هذه المسألة أحد المجاهدين في سبيل الله. ثم بعد ذلك تأتي بعد تضحيات بآلاف وربما ملايين من الشهداء والمضحون يأتي قصف الثمار في أيدي هؤلاء. وما ثورة الجزائر على الاحتلال الفرنسي وعيدة عامة إذا تأملنا تاريخها، وما زال يحدث في واقع المسلمين في المشارق والمغارب مثل ذلك كثيرا في أفغانستان وفي غيرها، فكم من مجاهدين عاشوا عمرهم على الجهاد وحازوا ثقة المسلمين في فترة من عمرهم من أجل جوابهم لأعداء الدين من الكفرة والمنافقين، ثم إذا بهم في مرحلة بعدها يتحالفون مع الشيوعيين والباطنية والشيعة فضلا عن من هو شر من فضلا عن من هو دونهم في هذا الشر، فإنه بالأولى يقبل هذه التحالفات. تمزق الأمة تمزقا خطيرا، وتجد أن الإسلاميين في هذه الحالة صاروا ظهرا يركب ليوصل به إلى غايات قبيحة منكرة، لا يستطيعون بعد ذلك أن يرجعوا عنها. أمثلة عديدة من جراء هذا الأمر الخطير. وهذه القاعدة التي كانت ولم تزل تسبب يعني خلافا كبيرا بين أبناء الصحة الإسلامية. على الطرف الآخر لم يستوعب البعض أي درجة من درجة الإسلام، بل كل مسألة عنده هي مسألة مفصلة وولاء وبراء وانتصار في غمه للسنة، حتى ولو كان مجرد فهمه، وربما أحيانا يكون فهمه المغلوط لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لتصحيح ما لم يصح منها أو لفهم من انفرد به، وفي الحقيقة ربما كان من زلاته أو زلات بعض أهل العلم التي تؤثر في جنب محاسنهم الكثيرة، لكنها عنده بالنسبة له قضية حد مبغض وولاء وبراء. من لم يقبل قوله فيها أو قول إمامه أو شيخه فلا بد أن يحارب ويعاب حتى يرجع إلى ما ظنه حقا في ذلك. فأثر يعني هذا الفريق أثرا كبيرا في شدة الاختلافات بين المسلمين. والبعض على الناحية الأخرى رأى أن كل خلاف هو خلاف سائغ لا بأس منه ولا حرج، وأننا يعني أن التفرق الحاصل هو خير وليس شر. لا شك أن هذا يعني يختلف عن من رأى أن يجتمع المسلمون فيما اتفقوا فيه، فإنه وإن كان يعذر كل مخالف لكنه يأمر مثل الاجتماع تحت راوته، ولا يرى جواز الخروج عن هذه الراوة، وإن كانت داخلها تتسع كثيرا جدا وتكون ثوبا فضفاضا يتسع للتناقضات والاختلافات التي كثير منها داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبعض الآخر يرى أن التعدد مطلوب وأننا ينبغي أن نحافظ على هذا الاختلاف وأنه لا حرج منه، قد غاب عنه أن هذه السلبيات التي نراها واقعة في العمل الإسلامي من تباغض وتحاسد وتنازع يعني يؤدي إلى تأخير العمل الإسلامي على الأقل إن لم يكن صرف الكثيرين عنه، إغفال العين عن مثل هذه السلبيات في قضية الخلاف يؤدي إلى تنويع القضية وظن الناس أن كل الاختلاف هو من باب اختلاف التكامل والتنوع، ليس كذلك بلا شك. فنريد أن نبين يعني تصورنا وفهمنا بهذه القضية في ضوء الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. فنقول يعني في مختصر كلامنا أن الاختلاف التنوع أنه يجب استثماره بضوابط شرعية حتى لا يؤدي إلى المحاذير التي تقع من بعض السائرين والعاملين في الحقل الإسلامي، فترتب على ذلك الفساد من جراء هذه المحاذير، وبدلا من أن ينتفع بهذا الخلاف يصبح مسار تفرق وضعف. وهذه المحاذير كانت ترك الواجبات العينية الأخرى وتحقير العلوم والأعمال الصالحة التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية الأخرى، والتعصب على اسم أو عمل معين دون الولاء على المنهج الإسلامي الصافي النقي، منهج أهل السنة والجماعة بشموله وتوازنه. أما النوع الثاني من الاختلاف فهو اختلاف التضاد، وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه. هو يكون في الشيء الواحد، يقول البعض بحرمته والبعض بحله. وللعلم يعني بعض المتكلمين في مسائل الخلاف يعني متقدمين ومتأخرين يقول عن مسائل الاجتهاد المختلف فيها أن كل مجتهد مصيب، ويعني بذلك أن كل أنواع الاختلاف هي من النوع الأول، طالما أن ذلك في الفروع فذلك يجعله من النوع الأول في الاختلاف، هو اختلاف التنوع. نصر ذلك جماعات، حتى صاحب كتاب الإنصاف يميل إلى هذا القول، نصر في بيان أسباب الاختلاف الدهلوي يميل إلى هذا القول. فالغرض الأول إثبات وجود هذا النوع من الخلاف، ومن الخلاف تضاد معناه أن كل قول يخالف القول الآخر يضاده ويحكم بخطئها أو بطلانه. بمعنى أن احنا لما نقول على سبيل المثال في مسألة من المسائل سواء كانت اعتقادية أو عملية، ونضرب مثلا مثلا مسألة اعتقادية، فنقول مثلا الإمام الشافعي يقول بوجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة، والإمام أبو حنيفة يرى بحرمة القراءة خلف الإمام، والإمام أحمد يرى بوجوب القراءة خلف الإمام في السرية وعدم مشروعيتها في الجهرية. نقول كم قول؟ ثلاث أقوال، كل قول منهم يخالف ويضاد القول الآخر، وقد يتفق في جزئية مثلا في وجوب القراءة في الايه في السرية مثلا مع الإمام أحمد الشافعي، ويتفق مثلا في عدم القراءة في الجهرية بين أحمد وأبو حنيفة، لكن في الحقيقة أن كل قول وجوب القراءة في القول الآخر. لو جه واحد وقال كل مجتهد مصيب الأقوال دي كلها صح، في الحقيقة يبقى ده قول رابع، يبقى ده قول ايه رابع، بيقول ان تختار ما بين كده او كده او كده، مخير زي الواجب الايه المخير. زي ما قلنا مثلا في قصه بني قريظه، في قصه الصلاه في الطريق والصلاه في ايه في بني قريظه بعد الوقت، في الحقيقه المساله دي فيها مش قولين، فيها كم قول؟ ثلاث اقوال. ايه هم بقى اللي احنا قلناهم؟ القول الاول برجع ايه ايوه القول الاول اللي صلوا في الطريق هم اللي اصابوا، القول الثاني القول الثاني اللي صلوا بني قريظة هم اللي اصابوا، القول الثالث ان الاثنين مصيبين. يبقى انت بين لنا كده اذا اللي بينفي اختلاف التضاد يجعل ان اللي بيقول كل مجتهد مصيب بينفي اختلاف الايه التضاد، ويجعل جميع الاختلافات من اختلاف الايه التنوع. يقول كده صح وكده صح، هذا القول اللي هو قول من يقول كل مجتهد مصيب. العبارة دي نقلت عن بعض السلف، لكن هذه العبارة ليس معناها ما فهمه هؤلاء المتأخرون من ان ده من الواجب المخير او انه كل مصيب. مصيب بمعنى ليس معنى الإصابة إصابة الحق، او يقول هذا القائل انه ليس في المسألة شيء حكم عند الله يطلب، بل المطلوب الاجتهاد، وما فعله الإنسان بعد ذلك فقد أصاب الحق، وان الحق ده هو الاجتهاد، هو ما يؤدي اليه الاجتهاد. هذا الكلام كلام غير صحيح. نقصد من تقدم المختلف في كلمة كل مجتهد مصيب هو انه قد ادى ما عليه، وليس يلزم من ذلك ان لا يكون هناك حق يطلب. فنقول ان اثبات الاول هذا النوع من الاختلاف، نقول وهو يكون في الشيء الواحد، يقول البعض بحرمته والبعض بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. يعني ممكن نقول ان الميتة محرمة ولكن للمضطر فهو ايه فهي ايه مباح، ففتوى لشخص وقع في الاضطرار هنقول له الميتة في حقك انت ايه مباح، فالشخص ده كفتوى. لكن لما نقول الحكم العام ان الفتوى ايه ان الميتة محرمة، فالحكم بان هذا الفعل حرام كشرب قليل النبيذ المسكر كثيره، شرب قليل النبيذ المسكر كثير، يشرب نبيذ من غير عصير العنب كثيره يسكر وقليله لا يسكر، فالمخالف يقول قليله حرام، ليس من جهة الفتوى كإنسان في حال الضرورة ومقمصة لم يجد إلا ذلك النبيل لسد رمقه، فهو حلال له في تلك الحالة كفتوى، وأما الحكم العام فهو حرمته عندما يقول ذلك عند عدم الضرورة. الغرض المقصود أن الاختلاف ده مش اختلاف في أحد المسائل بل في الأحكام العامة. وقوع هذا النوع من الاختلاف في الملل والعقائد والأديان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، إن ده قطعا واقع إن في اختلاف تضاد في الملل والأديان والعقائد، ومن المجمع عليه بين المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة المنافقون، وللأسف ما أكثرهم في زماننا ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس، نعني به مساواة الملل، وأن كل الأديان حق وصواب، وأن أهلها إن تمسكوا بما هم عليه فهم نادون، فاليهود عليهم التمسك باليهودية، والنصارى كذلك، والمسلمون كذلك، بل صار عند بعضهم أن من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار، وهو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ولا يحترم الأديان، فهو عندهم يستحق أقصى أنواع العقوبات والعياذ بالله من الخذلان. ولا خلاف بين العلماء أن من لم يكفر اليهود والنصارى بل حتى لو شك في كفرهم أنه كافر مرتد مكذب بالقرآن. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من القاتلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، متفق عليه. مقالة كتبها أحد الكتاب، يعني نظنه بالفعل يعني عنده عاطفة إسلامية في جملة كتاباته، لكن انظر إلى الجهل العظيم الفظيع، والله ما كنت أظن أنه يكتب مثل هذا. أستاذ فهمي هويدي كتب مرة يقول إن هذه أسئلة ما زالت تطرح للأسف الشديد، إن اليهود نصارى كفار ولا لا، وإن هم مخلدين في النار ولا لا، وإن ده من علامات التطرف والتشدد في الفكر، وسببه دعوا إلى انتشار كتب سيد قطب في فترة من الفترات. حاجة عجيبة والله العظيم، كلام أصلا، وبعدين يقول ينقل عن بعضهم ويصوب هذا أن المؤمنين في اصطلاح القرآن ليسوا أتباع دين خاص، ولكنهم المؤمنون من المؤمنون بالإله الواحد، يعني كل من يقر بوجود إله واحد يبقى مؤمن عند ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو ليسوا أتباع دين خاص، يعني مش مسلمين بس، يعني كلمة الذين آمنوا دي ما يعني تشمل اليهود والنصارى، ولا يلزم أن يكونوا على ملة الإسلام. ويعني كم كتبت مقالات بقى من أساتذة يدرسون للناس الدين، عميد إحدى الكليات يعني التي فيها علوم شرعية كثيرة دار العلوم كتب مرة في بعض عميد سابقة كتب في بعض الجرائد أن الخلاف مع النصارى ليس خلافا في التوحيد ولكنه في النبوة، وهذا الخلاف يسير، خلاف النبوة يعني تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ايه بسيط، يعني ما يخرجهمش من كونهم الموحدين وما يخرجهمش عن الإيمان مع التناقض قطعا، يعني الذي يقول أن الله هو المسيح ابن مريم يبقى ده مش خلاف التوحيد، الذي يقول أن الله ثالث ثلاث مش خلاف التوحيد، الذي يعبد الأحبار والرهبان ليس خلافا في التوحيد، وأما أن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ليس خلافا في التوحيد وأن خلاف يسير فهذا كفر مجرد، كفر مخرج من الملة بالقول بأنه هو يعني من كذبه فلا بأس بيننا وبينه، يعني يسعون تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم قاطعا لم يشهد أن محمد رسول الله، كما أن من يصوب عبادة غير الله لم يشهد أن لا إله إلا الله، قضية خطيرة للغاية. وما كنا نظن أننا يمكن أن نحتاج للاستدلال على هذه المسألة المعلومة من الدين بالضرورة لولا أن من ينادي بحرية الاختلاف وحرية التفكير وحرية الفكر يدخل الملل الكفرية في ذلك، ويقول إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، حتى أثرت هذه الدعوة على كثير من أبناء المسلمين فاحتاجوا إلى البيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن قدامة رحمه الله في كلام على مسألة كل مجتهد مصيب فبيطرح الأقوال، يقول وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. ده الحقيقة أن الجاحظ اللي هنسمع كلام ابن قدامة عليه ما بيقولش إن الملل الأخرى حق، ده بيقول إن اللي يخطئ يبقى معذور، يعني عنده إن اللي يخالف ملة الإسلام يبقى مخطئ مش كده، بس بيقول ان هو طالما نظر وما قدرش يوصل يبقى ايه، يبقى معذور غير آثم. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع جميعا، وهذه كلها اقوال باطلة. يقول ابن قدامة: اما الذي ذهب اليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه وذمهم على إصرارهم، ونقاتل جميعهم ونقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقللا اعتقدوا دين آبائهم تقليلا، ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة. الكلام ابن قدامة كله اللي بيقول ان ما يلزمش ان الكافر يكون معاند، ممكن يكون كافر ايه، جاهل، كافر يظن نفسه على الحق ويظن ان دينه هو دين الصواب، والا فسلوك الناس بالتأكيد في ناس بتموت نفسها عشان الخوف، ونعوذ بالله، بل مستعدة انها تضحي بكل شيء في سبيل ان تبقى على ملتها. ده من ايام النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما احد بني قريظة لما احد الصحابة استوهبه من النبي صلى الله عليه وسلم لاجل منة كانت له عليه، فوهب له نفسه واهله ومات، فقال: سألتك بالله الا الحقتني بالاحبة، فالحقه بالاحبة قتله، لان هو كان طلب ان هو قال له الرسول وهبك لي ووهبتك لنفسك، انطلق حيث شئت، روح زي ما انت عايز، انت واهلك ومالك. قال له: لا، ده انا عايز ايه، الحق بالاحبة اللي هو حيي بن اخطب و رؤوس الكفر من الايه، من عايز يظل معهم، والعياذ بالله. فكثير جدا من الكفار كانوا يضحوا تضحيه عظيمه، لو قلنا عبر العصور المختلفه، ان الكفار كلهم يعني اكثرهم كانوا مقلدين، كانوا مقلدين للكبراء والرؤساء، والا فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول لهرقل ماذا في الرساله، يقول: وان توليت فان عليك اسم الاريثيين. طب ليه هيبقى عليهم هيبقى اسم؟ لانهم هيتبعوا على الايه، على الكفر، والعياذ بالله. ده امر معلوم بالضروره ان المعاند الكافر مما يقل انه عارف نفسه على الباطل زي فرعون وابليس ورؤوس اليهود ويصر على الباطل، لكن اكثرهم يظنون انفسهم على الحق. احنا الكلام ده بنقول مهم، لان هو في بعض الناس يفتكر ان العذر بالجهل معناه ان نعذر اي واحد يظن نفسه على ايه، على الحق ولا يدري وجه الصواب. لا، احنا بنتكلم العذر بالجهل اللي انا اتكلم عليه العذر بعدم البلاغ، وليس العذر باي نوع من انواع الجهل. فالكافر الجاهل الذي قد بلغته الحجج ولم يفقهها ولم يتعلمها، او اعرض عن الدين بالكليه، لم يتعلمه ولم يعمل به ولم يدل به، نتكلم الكلام اللي بيقول الشيخ محمد الرازع، يعني ايه اعرض عن الدين بالكليه؟ يعني ما دخلش في الاسلام، او دخل بلغته الدعوه الحق ومش راضي يبص فيها ولا ينظر فيها اذا كان على شرك، ولو ظن انه يرتكب للاسلام، ولكنه اعرض عن ايات الله بالكليه وظل على الشرك الذي هو عليه والكفر الذي هو عليه، فهذا لا شك في كفر ولا يعذر. فابن قدامة يقول ان كلام الجاحظ رد عن الاسلام، كفر بالله يقينا. يقول: والادله والايات الداله في القران على هذا كثيره. ده كتكمله كلام ابن قدامة في روضه النضر، كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ربنا اخبر ان ظنهم الباطل ما نجهمش من الايه، من النار. قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فقال: وان هم الا يظنون. وقال: ويحسبون انهم على شيء. قال: ويحسبون انهم مهتدون. قال: الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه. الايه: فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه. قال: وفي الجمله ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنه. انتهى من كتاب روضه النضر. يعني ان ما يلزمش ان يكون معاند، ممكن يكون مجتهد بحث فيما يظنه الحق، لكن لأجل هواه ولأجل إيثاره تقليد الآباء والأجداد ولأجل عدم مخالفة الناس وعدم مخالفة يعني المله التي وجد اكثر الناس عليها اثر الباطل وظن نفسه على الحق اضله الله عز وجل والعياذ بالله. فهذا لا يرضى كما ذكرنا من قبل ان ادله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كادله التوحيد ادله كالماء والهواء يطلبها كل من وجدها. فلا يوجد من يتصور انه يكون منصفا باحثا عن الحق بالفعل ثم انه ايه لا يصل. لا ده لن يصل الا بسبب من قلب من ايثار الحياه الدنيا على الاخره كما قال تعالى فلا تكن في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم. لا تظن ان هم ممكن يكونوا ان هم في مريه ان يكونوا تصوروا انه او هم منصفين في البحث عن الحق وده نتيجه البحث المنصف. لا يمكن ليس هذا المتصور ابدا انما يقع ذلك بسبب الاعراض عن الحق بسبب ايثار الحياه الدنيا بسبب عدم يعني الانصاف في البحث عن الحق. اما وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين وان الحق واحد في قول احد المجتهدين ومن خالفه مخطئ في الاصول والفروع في العقائد والاعمال في الامور العلميه والامور العمليه فهو الذي دل عليه الكتاب والسنه واجماع الصحابه رضي الله عنهم وعليه ائمه العلم. يعني بيقول ان الاختلاف ده اثبات وجود هذا الاختلاف ان هذا الاختلاف ان الاقوال المتضاده ليست كلها مما يتوب الاخذ به. الكلام ده مهم جدا هيهمنا في مساله اساسيه مساله التلفيق بين المذاهب ان يعني ايه مثلا التراث الاسلامي. هل التراث الاسلامي معناه كل قول اتقال او حط في كتاب من الكتب بمعنى ان الناس المجتهدين النهارده دورهم ان هم يفتحوا الكتب وينقلنا من الاقوال المتضاده المتعارضه اللي يناسبنا ما لقوش في المذهب ده يلاقوه في المذهب ده ما لقوش في المذهب ده يلاقوه في المذهب ده وده ظنهم ان الاختلاف رحمه. الكلام ده هيفيدنا جدا لما نثبت لا ان اختلاف التضاد واقع وان قول واحد هو الحق وما خالفه هو الباطل ينفي مساله التلفيق دي وان الناس مش بيتعنش ان الدين هو كل ما قيل الدين هو ما قام عليه الدليل. فبنقول الاصول والفروع في العقائد والاعمال دي كلها مترادفات. فالاصول في الاصطلاح المستعمل وان كان الاصطلاح ده في نظر ما ينبغيش تسمى الاصول اللي هي العقائد او الامور العلميه والفروع هي الامور العمليه او الاعمال وان كان الكلام ده في نظر. الصحيح ان احنا نقول الاصول هي ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من اصول الايمان والاسلام والاحسان والا فدي كلها اصول المفروض. ومن الخطا يعني تادبا ان احنا نسمي مثلا مساله اعتقاديه كمساله هل القدر نبي او ولي مساله اصليه ووجوب الصلوات الخمس نسميها مساله ايه فرعيه. الصحيح ان احنا نقول ان الاصول هي ما بينها النبي عليه الصلاه والسلام ما بينها الكتاب والسنه من اصول الايمان والاسلام والاحسان معنا كده. وان كنا ده الاصطلاح زي ما قلنا لا مشاحه فيه فبنقول لا باس طالما الناس اصطلاحهم بهذه الطريقه علماء اللي تكلموا في هذا الباب قالوا الاصول هي الامور الاعتقاديه فاحنا بنجري معهم على ايه على اصطلاحهم. فبنقول سواء في الاصول او الفروع سواء يعني في الاعمال في الامور الاعتقاديه او في الاعمال سواء الامور العلميه او الامور الايه الاعتقاديه فالمجتهد المصيب واحد ومن خالفه ايه مخطئ. بنقول الكلام ده عليه الكتاب والسنه والاجماع وعليه ائمه العلم. وان اختلف عنهم وان اختلف عنهم في النقل يعني هتلاقي من تكلم في الاصول تحت هذا العنوان هل المجتهد المصيب واحد ومن خالفه مخطئ ولا كل مجتهد مصيب. هتلاقي المساله دي من كتب الاصول كلها في باب الاجتهاد بنلاقي بالنقل يعني هتلاقي من تكلم في الاصول تحت هذا العنوان هل المجتهد المصيب واحد ومن خالفه مخطئ ولا كل مجتهد مصيب. هتلاقي المساله دي من كتب الاصول كلها في باب الاجتهاد بنلاقي بعض العلماء يقولوا عندنا في المساله في قولان وان العالم الفلاني اتنقل عنه قولين. اللي يتامل الاقوال يلاقي ان مفيش اختلاف في الحقيقه وان في اجماع بين اهل العلم في المساله وان لكن يقصدون بالمصيب انه قد ادى ما عليه اصاب فيما فعل بمعنى انه اجتهد وبذل جهده ليس انه اصاب بمعنى اصاب الحق الذي هو عند الله او ان الحق متعدد كالواجب المخير. لا بنقول وهو لا يعني وان اختلف عنهم النقل فالصحيح من مذاهبهم وقوع هذا النوع وهو الذي لا يشك فيه من نظر الى اقوالهم ومناظراتهم وتخطئ فيهم لاقوال مخالفيهم اما يقينا وقطعا فيما كان دليله قطعيا وإما ظنا فيما كان دليله ظنيا. ولا شك ان احنا نجزم بوجود نوعين من الادله حتى وان كان لو انتهت الادله القطعيه والادله الظنيه واللي بناء عليها هنحكم على المخالف بانه ده مبتدع او القول المخالف ده بدعه ولا المخالف قول خطا فقط. قال تعالى والادله دي ايضا ذكرها ابن قدامه في الاستدلال لهذا المذهب ايضا وهو ان المصيب واحد ومن خالفه مخطئ. قال تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فالآية مهمه جدا في اثبات اولا وجود اختلاف التضاد في المسائل الاجتهاديه وان المجتهد المصيب واحد ومن خالفه مخطئ ومع ذلك لا يذم من خالفه اذا كان قد ادى وسعه لان ربنا اثنى على داود وسليمان وبين انه فهمها سليمان. قصه معروفه وهو ان أناس كان لهم زرع وأناس كان لهم غنم فبالليل نفشت صرحت الغنم فأكلت الزرع فقضى داود عليه السلام بينهم بأن يأخذ أصحاب الزرع الغنم بديلا عن الزرع قيمة الغنم كانت تساوي قيمة الزرع فأعطاهم الغنم بدلا من ذلك. فخرجوا إلى سليمان عليه السلام فقضى بأن يأخذ أصحاب الغنم الزرع الارض يعني يصلحون ما افسدوه ما افسدته غنمهم ويأخذ اصحاب الزرع الغنم يستفيدون منها من البانيها ونحوها الى ان يصلح زرعهم فيكون تأخير الارض قيمتها يعني اقرب الى العد ان هم يأخذوا منافع الغنم طول المدة الى ان تصلح الارض فتعاد اليهم ويعود الغنم الى اصحابه. قال تعالى ففهمناها سليمان حكم المختلفين ربنا فهم الحكم سليمان. قال فلو استوي في إطابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى. والآية تدل على أن المجتهد الذي بذل وسعه في البحث عن الحق فأخطأه أن الإثم مرفوع عنه بل يثاب على اجتهاده لأنه سبحانه مدح كل منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر رواه مسلم. قال ابن قدامة وهو حديث تلقته الأمة بالقبول من رواية مسلم التي لم ينازع فيها وهذا مما تلقته بالقبول يفيد حتى جاء يحطوها ليه كلام العلماء خصوصا في المسائل الكبرى عشان يفيدوا أن هذا الحديث يفيد العلم كما يفيد العمل يعني يفيد أمر دلالة قطعية لأن الأمة على صحته تكون الأمة تلقته بالقبول فهذا مع أنه من خبر الواحد الذي يفيد ظنا لكنه إذا تلقي بالقبول من الأمة ولم ينكره أحد فهذا يفيد العلم يعني يفيد القطع بصحته صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وهو صريح في أنه يحكم باجتهاد في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. إذا في مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ فالمجتهد المصيب ياخذ اجران والمجتهد المخطئ ياخذ اجر واحد. انت نعم صحيح كلمه كل مجتهد مصيب دي الحديث ده يرد عليها لان الرسول عليه الصلاه والسلام قسم المجتهدين الى نوعين اذا اجتهد فاصاب وان اخطا فهذا صريح جدا في انقسام الاجتهاد الى خطا وصواب. قال انتهى كلام ابن قدامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم انما يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار. متفق عليه. هو المساله دي في الفتوى مش في الحكم ان الحكم هيكون واحد ان الحاكم هيحكم بايه بالظهر يعني الحكم مثلا على سبيل المثال اذا اتى اثنان من الشهود يشهدون ان فلانا قتل فلانا عمدا والظاهر انهم عدول القاضي هيحكم بحكم الشرع الظاهر فيه ان هذا قتل عمد حكم بالقصاص واقتص اهل القتيل جم بقى جاء الشهود قالوا احنا كنا غلطانين او تبين انهم كانوا كذابين في باطن الامر هذا الامر ليس بحق مش كده وان كان ده ليس بحق في الفتوى وان كان القاضي اصاب في انه حكم بالايه بالشهود ده هو اصاب في الحكم واخطأ في الفتوى مش هو المخطئ، الشهود اللي اخطأوا في ذلك او كذبوا في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين ان الحكم في الظاهر لا يغير، وان كان موافق لظاهر الشر لا يغير الامر في الباطن. معنى كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا قضيت، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ، فانما اقضي له بقطعة من النار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين انه يحكم في الظاهر بامر، في باطن الامر يكون خلاف الحق. هو حكم به لوجود الشهود ووجود الادلة او وجود اليمين. يعني واحد جه وقال لي بتاعتي حاجة دي ملكي وهي في يدي، التاني قال لي بتاعتي انا، قال له هات الشهود، ما عنديش شهود، قال له احلف لك، حلف له. الحاكم هيحكم بايه؟ بان اليدين على من دعا اليمين على من انكر، يبقى الراجل انكر وحلف يمين يستحق الحاكم، قضى له بالشيء. وهو بينه وبين ربنا كذاب. فالرسول عليه الصلاه والسلام يبين ان ده مش هيحل له ايه؟ الحرام. فده دليل ان في خطا وصواب في الباطل في الفتوى كما انه فيه في الايه؟ في الحكم. فيقول واما اجماع الصحابه، قال ابن قدامه اما الاجماع فان الصحابه رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى اطلاق الخطا على المجتهدين، من ذلك قول ابي بكر رضي الله عنه في الكلاله اقول فيها برايي فيكن صوابا فمن الله، وان يكن خطا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. الكلاله اللي هي من لا ولد له ولا والد، تفسير ابو بكر لها هكذا. هي في اختلاف انه هل الكلاله من لا ولد له فقط ولا من لا ولد له ولا والد. عامة العلماء موافقين لقول ابي بكر. عمر رضي الله عنه كان مسألة عنده تردد فيها، ظل يقضي بقضاء ابي بكر وكان ناوي يغير الامر ده في الكلالة، اللي هو ان هو يبدو انه كان يظهر له ان الكلالة من لا ولد له فقط، وان الوالد ما يعني ليس بالكلالة، بمعنى انه ان ممكن يبقى يرث الاخ مع الايه مع الاولاد، مع ان الايه صريحه جدا وفي اجماع على ذلك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما سأل عن الكلالة عدة مرات قال تكفيك آية الصيف اللي هي آخر سورة النساء. فأبو بكر رضي الله عنه اجتهد في الكلالة ووافقه عامة العلماء على أن الكلالة من ترثوه الكلالة، من حوله، ليس من عمود النسب، لا من أصله ولا من فرعه، وإنما يرثوه الكلالة وهم من حوله من الإخوة والأقارب الأقرب. إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولا والد، بدلالة أن الاخت لا ترث في ولود الاب ولا الاخوه لهم باتفاق العلماء، فهي فعلا كافيه في ان اقرب العصبه الاب، وبالتالي فلا يرث الاخوه في ولود الاب بالاجماع. فبنقول قال ابو بكر ذلك اجتهادا منه، وبيقول ان يكن صوابا ويكن ايه؟ خطا. وعن ابن مسعود في قصه بروع بنت واشق مثل ذلك، اللي هي المراه التي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها طلاقا ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله، ويكن خطا فمني ومن الشيطان، الله منه والله ورسوله منه بريئان. لها صداق مثلها لا وث ولا شطط، ولها الميراث وعليها العده. فقال معقل بن سنان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراه منا بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به. فما فرح ابن مسعود رضي الله عنه بشيء مثل فرحه بهذا الحديث. فابن مسعود قبل ما يقضي ما يعرف الحديث قال اقول فيها ايه برايي فيكن صوابا ومن الله ويكن خطا. اذا عنده الاحتمال الاجتهاد ايه؟ خطا وصواب. وقال عمر رضي الله عنه بكاتبه اكتب هذا ما راه عمر فان يكن صوابا فمن الله ويكن خطا فمن عمر. وقال في قضيه قضاها والله ما يدري عمر اصاب ام اخطا، لا يدري على وجه الجزم، هو اجتهد وبذل غايه وسعه ولا يدري بعد ذلك على وجه الجزم أصاب أم أخطأ، وغلب على ظن أن هذا أقرب إلى الصواب. ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه، وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهده ذات بطنها أو ذا بطنها. عمر رضي الله عنه أرسل لها حاجة فرعبت المرأة فأجهدت ما في بطنها، فقال وهي كانت عاملة حاجة أو يحتمل تكون عاملة حاجة، وعمر كان باعت يستكشف الامر، فهي رعبت لما قالها اجيبي امير المؤمنين. فقال عبد الرحمن وقد استشار عثمان وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، فقال لا شيء عليك انما انت مؤدب، كنت باعت عشان اشوف تستحق تعذير ولا لا، فكونها خافت ما عليكش حاجه. فقال علي ان يكون قد اجتهد فقد اخطا، وان يكون ما اجتهد فقد غشاك عليك الديه. فقال فرجع عمر الى رايه, رجع عمر الى رايه وان هو الزم نفسه الديه لان هو قبض هذه الايه المراه وان هو خوفها لما بعت لها بالطريقه اللي فيها نوع من الايه من التخويف. فعلي رضي الله عنه يبقى ابو بكر وعمر وعثمان كانوا قاعدين وعبد الرحمن وعلي بن ابي طالب كلهم بيقولوا نفس الايه الكلام, وده ما فيش يعني لا يطلب اجماع اكثر من ذلك. وقال عليه في احاط الخوارج كذا قال ابن قدام ولعله يعني الرافضة الغلاة, قال قد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أليس بعدها أو أستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. إيه المسألة دي؟ مسألة إن علي رضي الله عنه هو ده المشهور الصحيح عنه إن هو حرق الرافضة الذين قالوا أنه هو الله, فقال وإحكم أنا بشر مثلكم فأصروا على ذلك فهددهم أن يحرق بالنار فأصروا على ذلك وقالوا الآن علمنا أنك ربنا لأن الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وده كلام طبعا كان كلام اليهودي عبد الله بن سبأ وطلبه علي بن أبي طالب فما أدركه, لكن أدرك أتباعه اللي هم أمثال العلويين حاليا اللي هم يقولوا عليه والله, فعلي أدركهم في زمنه وحرقهم بالفعل بالنار على أن يرجعوا فأبوا الرجوع وحرقوا بالفعل. فبلغ ذلك ابن عباس وكان قد فرق عليا في ذلك الوقت كان ذهب إلى مكة فقال لو كنت مكانه لما أمرت بحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار ولا أمرت بقتلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فقال علي رضي الله عنه لما بلغ ابن عباس ويح ابن عباس لبحاث عليها الناس وقال لقد عثرت عثرة لا تنجبر, دول على نفسه ان انا عماء ده انا عثرت عثرة حرقتهم بالنار ده ايه سوف اريس بعدها او استمر اتوقف او استمر واجمع الرأي الشتيت المنتشر, يعني مش هعمل حاجة لما ايه اخذ اراء واستشير. وهو اصلا قال ابن عباس يعني ان انت دورت على حاجة هم هناك خطأ من الاخطاء بس بسبب ان انا رئيس ايه امر فظيع, يقول لما رأيت امرا فظيعا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة, قنبرة اللي هو اللي الغلام بتاعه, يقول أنا من كتر ما رأيت فظيع جدا زهل عليه مسألة ليه عدم جواز التحريق بالنار. وقال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. المسألة دي في مسألة توريث الجد, الجد مع الإيه مع الإخوة. ابن عباس رضي الله عنه يرى رأي أبي بكر يعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد, لماذا؟ لأنه أب والأب باتفاق لا يرث معه الإخوة شيئا. عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت يرى توريث الإخوة مع الجد, مع أنهم متفقون على أن لو كان هناك ابن ابن مع الإخوة الإخوة لا يرثون شيئا, يعني لو الميت ترك ابن ابن حفيد وترك اخوة يحوز المال كله ابن ليه لابن. فالقياس يقتضي الحق ابو الاب بايه زي ابو الاب يلحق بالاب زي ما ابن الابن يلحق بايه بالابن. فابن عباس رضي الله عنه يقول الا يتقي الله زي, بل ده دليل على الانكار على من خالف القياس الجلي, مع ان المسألة دي خلاص تابع اكيد يعني اتوقف او استمر واجمع الرأي الشتيت المنتشر, يعني مش هعمل حاجة لما ايه اخذ اراء واستشير. وهو اصلا قال ابن عباس يعني ان انت دورت على حاجة هم هناك خطأ من الاخطاء بس بسبب ان انا رأيت ايه امر فظيع, يقول لما رأيت امرا فظيعا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرة, قنبرة اللي هو ايه الغلام بتاعه, يقول انا من كتر ما رأيت فظيع جدا زهل عليه مسألة ايه عدم جواز التحريق بالنار. وقال ابن عباس الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا. المسألة دي في مسألة توريث الجد, الجد مع الايه مع الاخوة. ابن عباس رضي الله عنه يرى رأي ابي بكر يعني ان الاخوة لا يرثون مع الجد, لماذا؟ لانه اب والاب باتفاق لا يرث معه الاخوة شيئا. عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت يرى توريث الإخوة مع الجد, مع أنهم متفقون على أن لو كان هناك ابن ابن مع الإخوة، الإخوة لا يرثون شيئا. يعني لو الميت ترك ابن ابن حفيد وترك إخوة يحوز المال كله ابن ليه؟ لابن. فالقياس يقتضي الحق أبو الأب بإيه؟ زي أبو الأب يلحق بالأب زي ما ابن الابن يلحق بإيه؟ بالابن. فابن عباس رضي الله عنه يقول ألا يتقي الله زي؟ بل ده دليل على الإنكار على من خالف القياس الجلي، مع إن المسألة دي فيها خلاف تابع أكيد يعني، يعني بس ابن عباس رضي الله عنه شايف إن المسألة قياسها فيها قياس إيه؟ جلي جدا. والله أنا لأجل جلال القياس ما تقول دي رغم إن هو خلاف جمهور العلماء، هو ده قول أبي حنيفة رحمه الله إن الجد يعني هو الذي يرث يحوز الميراث ولا يرث الإخوة شيئا، والجمهور يقول بقول زيد رضي الله عنه وهو قول عمر بن الخطاب إن هو يرث الجد مع الإخوة يشتركون. فابن عباس يقول ألا يتقي الله زيد، بل الأثر دي فيها الإنكار على من خالف الدليل الواضح. ده بقى أنا هيستدل بها مرة ثانية على إثبات وجود الخلاف غير الإيه؟ السائر عند من واضح له الدليل، لأن هو واحد وضح له الدليل وأصبح ده إما ممكن يكون حتى قياس جلي ينكر على من خالفه ويراه قد أخطأ. وقال من شاء بهلته في العون، كل الكلام ده كلام ابن قدامة الأثر اللي ذكرها لي. ابن عباس كان لا يرى مسألة العول، العول دي لما في المواريث لما الأنصبة المفرورة تزيد على الواحد الصحيح يبقى البسط يطلع أكثر من المقام. فجمهور الصحابة منهم زيد وغيره يرون أن يجعل البسط مقاما فيأخذ كل واحد نصيب أقل من نصيبه بالنسبة إلى مجموع الأنصبة. مهم. ابن عباس كان يرى أنه من كان يرث في كل حال يبدأ به، الذي يرث في كل حال ولا يمتنع ميراثه كالابن مثلا والابن والزوج والزوجة، هؤلاء لا يمتنع ميراثهم أصلا يبدأ بهم. فالمهم ده قول مخالف لعامة العلماء وكل العلماء هجروه، بس هو كان مستعد يباهل عليه. ابن عباس يقول من شاء باهلته عند الحجر أن في العوز إن هو ده مش من الشر، يعني يجعل لعنة الله على الكاذبين، مع إن الراجح والله أعلم إن هو الأخطأ في ذلك. الحمد لله ما حصلش مباهلة، بس السلف كتير عندهم المسألة دي. يعني سفيان كان مستعد للمباهلة في مسألة رفع اليدين في التكبير في الصلاة، رفع اليدين عند تكبير الإحرام وعند الرفع الركوع والرفع منه، اللي عنده 17 صحابي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي يقول لا ما يترفعش ايديه فيقول اللي عايز اباهله اباهله. وقالت عائشة ابلغي زيد بن ارقم، يقول لمولاد زيد بن ارقم ام ولده انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب لما تبايع بالعينة. فده تغليظ جامد جدا، وهذا اتفاق منهم على ان المجتهد يخطئ. ده كلام ابن قدامة انتهى من روضة النصر. فهذا النوع من الخلاف ينقسم الى نوعين، اختلاف سائر غير مذموم واختلاف غير سائر مذموم. فاما النوع الاول الخلاف السائر غير المذموم، وكثير من العلماء يقيده لأنه الخلاف في الفروع. يقول إيه ما هو قيد أو ما هو ضابط الخلاف السائر؟ يقولهم الخلاف في الفروع. ده تجدوه لدى يعني معاصرين وقدامى التعريف ده، أي خلاف في الفروع فهو خلاف سائر. على سبيل المثال في المعاصرين يعني كتاب الأستاذ صلاح الصاوي، الأستاذ صلاح الصاوي في السوس والمتغيرات، فهو بيقول ان حتى بيرد معظم الخلافات لبين التجارب السمعية انه خلاف الفروع فيكون خلافا ايه؟ سائغا. والحقيقة ان ده من المتقدمين ما ذكر ذلك، اي في الامور العملية لا الاعتقادية. والصحيح ان هذا القيد غير صحيح، هننقل الان من كلام ابن القيم وابن تيمية ما يؤكد هذا. الصحيح ان يقيد لانه ما لا يخالف نصا من كتاب او سنة او اجماعا قديما او قياسا جليا، سواء كان في الامور العملية هي العلمية الاعتقادية، في الامور العلمية العلمية الاعتقادية وهذا نادر، أو في الأحكام بين الفقهاء اللي هي الأمور العملية. أنتم فاكرين لما كنا قلنا في مسألة وجود الاختلاف مرة سابقة أدلة وجود الاختلاف بين البشر؟ قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقلنا ان احنا هناخد من الآية دي الضابط في بيان الاختلاف الذي ذمه الشرع، وهو ما يخالف ليه البينات. ما هي البينات؟ البينات اما واحد نص من كتاب او سنة، نص من كتاب او سنة صحيحة. معنى كلمة نص ما لا يحتمل الا وجها واحدا، لا نقصد بذلك ورود متن معين، فقد تكون هناك آية يختلف الناس في فهمها، وقد يكون هناك حديث صحيح يختلف الناس في فهمه، أو عدة أحاديث صحيحة يختلف الناس في الجمع فيما بينها، فيكون في الباب أو في المسألة الواحدة عدة نصوص معناها متون، ليس واحد منها نصا بمعنى قاطع. معنا كده؟ يبقى عندنا ممكن يكون في الباب عدة أدلة، ليس الدليل، ليس هناك دليل واحد منها يكون ايه قطعي الدلالة، وبعضه قد يكون ظني ثبوت اصلا زي الحديث المختلف في صحته، فالبعض صحح والبعض ايه لا يضعف، وممكن يكون دلالة يكون دلالة نص بس ما هواش ثبوت وثبوت قطعي فيكون منزلة النص. فاهمين؟ يعني لو قلنا على سبيل المثال حديث عبادة بن الصامت، مسألة القراءة خلف الإمام، مسألة القراءة خلف الإمام في صلاة الجماعة، مسألة فيها عدة أدلة، فيها أدلة قرآنية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. احتج به، احتج به من يقول بعدم جواز القراءة خلف الإمام. وهناك حديث: إذا قرأ فأنصتوا، وحديث: إنما قراءة الإمام قراءة المأموم، وحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ في تحت الكتاب، وحديث: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. بنقول دي أحاديث كتير، أدلة كتيرة جدا، دلالة كل منها على المطلوب دلالة ظاهر قابل لأنه يبقى مؤول، دلالة عموم قابل لأنه يخصص، ماشي كده؟ عندنا حديث في الباب نص في الدلالة، حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الصبح لمن سمعها وقرأ خلفه: قال لكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إلا إنا لنفعل، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ده دلالة، دلالة نص في أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة إيه الجهرية. معانا كده؟ واضح جدا، لأن دي صلاة جهرية، ما ينفعش تقول لي زي ما قال الإمام أحمد إن هو يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. ليه؟ لأن صلاة الإيه؟ الفجر. لما ما ينفعش تحمل الحديث ده على حاجة غير اللي ورد فيها. وثانيا ما ينفعش نقول إن الكلام ده للمأموم، زي ما الإمام أبو حنيفة بيقول: من قرأ اللي هي صلاة، من قرأ صلاة اللي يقرأ فيها في الكتاب فهي خداج خداج خداج، من صلى صلاة اللي يقرأ فيها في الكتاب فهي خداج، يقول ده للإمام والمنفرد. ما ينفعش، عشان الخطاب كان هنا للإيه؟ الرواية دي ما تنفعش. ما تعملش على كده، لأن دي خطاب لمين؟ للمأمومين. معانا كده؟ بنقول دلاله دلاله نص، لكن ثبوته ما هوش ثبوت ايه؟ نص، لان ده مش متفق على صحته ولا متلقى بالقبول. ومن من العلماء من يقبل روايه محمد بن اسحاق، ومنهم من يردها، منهم من يقول هنا صرح بالتحديث، منهم من يقول لا ده روايه دي شاذه، روايه مخالفه للادله، منهم يقول ده منسوخ، منهم يقول ده حديث ابو هريره اقوى منه. عشان كده قلنا ان المساله رغم هذا مساله ايه؟ اجتهاديه. فبنقول كلمه نص معناها ما لا يحتمل الا وجها واحدا، دلاله الكلام على المعنى على اربع مراتب: دلاله الكلام على المعنى، دلاله نص، دلاله ظاهر، دلاله اجمال، دلاله تاويل. يعني درجه وضوح المعنى من الكلمه من اللفظ المتكلم به عند سماعي، اما دلاله لا تحتمل غيرها 100%، اللفظ ده يدل على المعنى ده ما يدلش على غيره، فدي اسمها دلاله نص، ودي المقصود بها في هذا الموضوع. كقوله مثلا في كفاره في الصيام، في من لم يرد الهدي تلك عشرة كاملة. فإلى سبعة وثلاثة أكدها بقول تلك عشرة كاملة، لا تحتمل تسعة ولا تحتمل 11 ولا تحتمل حاجة ثانية، دلالة قاطعة وثبوت قاطع، ده نص ان هو يلزم سبعة وثلاثة ما فيش اختلاف. دلالة ظاهر ودي محتملة تؤول. لو قلنا على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، الظاهر من الأمر الوجوب. هل الأمر يستعمل في غير الوجوب؟ نعم، يستعمل في الاستحباب، ويستعمل في الإباحة، ويستعمل في التهديد، ويستعمل في التسوية وغير ذلك. ماشي، يعني إيه؟ زي اعملوا ما شئتم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تعملون، ده أمر إيه ده؟ تهديد مش كده؟ اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، ده أمر للتسوية. وإذا حللتم فاصطادوا، ده أمر للإباحة. احنا بقول ظاهر الأمر الوجوب ولكن يحتمل غيره، فدلالة الظاهر قابلة لتأويلها. إذا دل دليل من خارجها على إن مش ده المقصود يبقى يحمل على إيه؟ على معنى آخر، معنى مرجوح بس قابل إنه يحتمل، فدي متبقاش دلالة نص. معنى كده؟ يعني ما يجيش واحد يقول لي على سبيل المثال يجب كتابة الدين قطعا، ليه؟ يقول لي عندنا نص والخلاف فيها غير فائد. ليه؟ لأن ربنا بيقول إذا تدين بدين إلى جامع ثم إيه؟ فاكتبوا. هقول له ده دلالة إيه؟ ظاهر. أنا معاك إن ظاهر الآية كده وإن الفريق الآخر هو اللي محتاج يجيب الإيه؟ الدليل، بس أنا أخلفك إنك تقول دي دلالة قطعية، دي دلالة إيه؟ ظنية، وبالتالي فأنا هقول اللي خارج المسألة دي ما هواش مخالف لإيه؟ لدليل قطع لنص، وبالتالي مش هخرجه عن الخلاف الإيه؟ الثائر. ما يقوليش ده خلاص الموضوع انتهى، لأن يجي واحد مثلا يقول لي أن الخلاف إنه في مسألة الشرب قائما ده خلاف غير مقبول نهائيا، بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن الشرب إيه؟ قائما. طب ما النهي ده قابل إنه يكون نهي إيه؟ تنزيه، مش كده ممكن؟ وإنه ليس للإيه؟ للتحريم. ده دلالة النهي ليست قاطعة في التحريم إلا أن ينقلها إلى القطع إجماع أو نص آخر. يجي واحد يقول لي طب ما بقى أقيموا الصلاة أمر ظاهره الوجوب يحتمل الاستحباب، إيه رأيك؟ بدلالة اللغة. أقول له لو كان هو دلالة اللغة فقط كان صح، دلالته تحتمل، لكن هذا الأمر نقله من كونه ظاهر إلى كونه نص إجماع الأمة المتواتر نقلا عن رسول الله انه اوجب الصلاة دي الخمس، وان اللي يخالف في الصلاة الخمس ده ايه؟ ده احنا هنقول ده كافر، اللي يقول صلاة الصبح مش اربع، ده اللي يقول ان الظهر مش اربع ركعات يبقى كافر، مش بس ان هو مخطئ، ده ليه؟ متواتر بين المسلمين. وبالتالي فبنقول ان الدلالة هنا صحيح دلالة ظاهر من جهة اللغة وتحتمل غير ذلك، لكنها صارت كدلالة النص بالايه؟ بالإجماع المتواتر المعلوم لدين بالضرورة. ودي أهمية الإجماع في كثير جدا من المسائل، اللي هي رفع الدلالة من درجة الاحتمال إلى درجة القطع. من البعض بيقول لك الإجماع ده لا يمكن الوصول إليه ولا له فايدة ولا نحتاج إليه في الشريعة، لا ده كلام خطير جدا. لأن دلالة، أقول لكم مثال، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد من قال لكم إيه؟ قال إن طاعة الرسول واجب، طاعة الرسول مستحبة، ما تقول في أي حاجة في السنة تبقى مستحبة، ده في إجماع على بطلان ذلك. الإجماع إن أطيع الله وأطيع الرسول ده أمر للوجوب، الأمر ده مهم جدا في أهمية الإجماع، إن الإجماع هو اللي ممكن ينقل الدلالة من دلالة ظاهر إلى دلالة نص. فإحنا نقول إن الخلاف السائغ هو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو سنة صحيحة أو إجماع قديم، إن إجماع سابق على وجود الخلاف، نعم كلمة قديم يعني سابق وجود الخلاف، وإن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو اللي نقله المتقدمون من العلماء بحيث يعني انتشر واشتهر، بخلاف الإجماع اللي بيدعى مثلا في العصور المتأخرة فهذا من العسير جدا إثباته لانتشار الأمة انتشار هائل، ووجود كثير جدا من العلماء وغيرهم ممن لا يكون مشهورا فكيف يمكن ضبطه؟ فالإجماع المنضبط الإجماع القديم أو القياس الجلي الواضح العلة فيه ظاهرة ونحو ذلك. بنقول هذا سواء كان في الأمور العلمية الاعتقادية وهذا نادر أو في الأحكام اللي هي الأمور العملية. ولعل ندرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف دائر ليس عليه دليل ظاهر هو السبب الذي جعل كثيرا من العلماء يبدعون من خالف في مسائل الأصول. وهذا يعني بعض حتى يعني بعض الناس يقولوا حتى بعض الدعاء يقولوا الخلاف في مسائل العقيدة بدعة وضلال، الخلاف في مسائل الفقه خطأ وصواب. لا، الضابط ده غير صحيح، وإن كان هو بالنظر إلى الأغلب صح إن معظم المخالفين في العقائد مخالفين لأدلة قطعية، ومعظم المخالفين في الأحكام مخالفين لأدلة ظنية، وبالتالي فبنصحح الكلام ده تجوزا، بمعنى إنه في الأغلب الأعم. لكن لو هو ضابط صحيح، لا، إن الضابط صحيح إن مش كل خلاف في العقيدة يبدع المخالف فيه، ولا كل خلاف في الفروع يخطأ بس فقط، بل يمكن أن يكفر كما ذكرنا. لو جه واحد وقال زي ما قلنا ان الضبح ده ان الصبح ده ثلاث ركعات او الظهر ثلاث، لا ده خلاف لو اصر عليه يكفر والعياذ بالله. نقول وذلك لان معظم المسائل الاعتقادية الكبرى عليها الادلة القاطعة كتابا وسنة، اصول الايمان الكبرى ادلتها مستطيلة جدا. والصحيح كمان ان المسائل الاسلام الكبرى عليها ادلة قطعية زي الصلاة الخمس وصوم رمضان والزكاة والحج ومسائل تحريم الربا مثلا، مسائل كبيرة جدا في المعاملات كذلك في الإسلام. عشان كده قلنا في الأول ان ينبغي ان احنا نقول الأصول هي ايه، هي المسائل الكبرى، والفروع هي المسائل التي ليس عليها دليل واضح. ده كان اولى بينا نقول كده. يعني نقول وفيها معظم المسائل الاعتقادية الكبرى عليها الأدلة القاطعة كتابا وسنة، وفيها إجماع الصحابة والسلف منقول مشهور، ولهذا كان المخالف فيها في الأغلب الأعم مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والآخرة. وإلا في الحقيقة لو إن المخالف بذل جهده ولم يكن في زمنه أو في بلده الدليل الواضح حتى لو كانت مسألة اعتقادية ويبدع فيها المخالف ممكن نعذره، وحيفيدنا الكلام ده جدا في مسألة هاتي تفصيل لها بيان في العلماء اللي نسب إليهم أقوال بدعية هي أقوال في الحقيقة نحن نجزم الآن بأنها بدعة، وممكن نقول العالم الفلاني أخطأ فيها رحمه الله. مثال ما مثلا العلماء زي الإمام النووي مثلا بيقول في التأويل، يقول بمثال التأويل تأويل الصفات بعض الصفات. ولو قلنا مثال ثاني الإمام ابن القيم بينصر بشدة من يقول بفناء النار، نار الكفار مش نار الموحدين، وهذا القول نحن نجزم انه بدعة ضلالة، بل ربما كان اشد من ذلك. ومع ذلك نقول ابن القيم اخطا لان هو ما اتضحلوش الدليل، ما كانش في حد ينظره يوضح له. فبنقول ان عشان كده قلنا كان المخالف في الاغلب الاعم، والا فاحيانا يبقى المخالف في مسألة عليها ادلة كثيرة بس هو ما وصلتوش الادلة دي بيكون ايه معذور، لكن الاغلب الاعم انهم من الادله دي كتيره جدا والاجماع معروف، وبالتالي فالمخالف مقصر واثم. وعشان كده قلنا عن الجهم بن صفوان المبتدع الضال، وقلنا عن جعد بن درهم يعني عليهم الله ما استحق او لعنه الله عليه او نحو ذلك، وقلنا بشر المريسي الضال المبتدع، وقلنا في المقابل امام النووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله والغزالي رحمه الله. معانا كده؟ طب اشمعنى يعني إذا كان الغزالي والنووي قالوا في الحقيقة ببعض قولي بقول بعض قولي له، بس هم معروف إن هم حريصين على اتباع الحق ونصرة السنة وعاشوا عمرهم على كده، وزمانهم كان الأمر منتشر فيه جدا أمر التأويل ده، ومحدش نظرهم فيه ولا إن هو ردهم إلى الصواب في هذه المسألة. فعشان كده عذرنا مثل هؤلاء مع إن ده حاجة نادرة. فبنقول معظم المسائل الاعتقاديه الكبرى عليها الادله القاطعه كتابا وسنه، وفيها اجماع الصحابه والسلف منقول مشهور، ولهذا كان المخالف فيها في الاغلب العام مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والاخره. ولاجل كثره المسائل التي ليس عليها دليل قطعي في المسائل العمليه اطلق الكثير من العلماء ان الخلاف في الفروع اختلاف سائر ولا ياثم المخالف، الكلام ده نقل الشاطبي في الاعتصام وابن قدامه في روضه الناظر والغزالي في احياء علوم الدين. هم اللي قالوا ان الخلاف في الفروع خلاف ايه؟ سائل. عشان كده واحد يعذر المخالفين في زماننا بقى بالاولى اللي قالوا ان الخلاف في الفروع خلاف ايه؟ سائل، وان كان الكلام ده مش ظاهر. نقول الحق ان هذا التقسيم ليس مرجعه الى نوع المساله علميه او عمليه اصليه او فرعيه، وانما مرجعه الى ورود النص او الاجماع او القياس الجلي والتمكن من معرفته. يعني ممكن يكون في النص موجود بس واحد مش متمكن من المعرفه، لمن كان متمكنا من معرفه الحق فقصر في ذلك. فمن كان متمكنا من معرفه الحق فقصر في ذلك فهو آثم، سواء كانت المساله اصليه او فرعيه، اعتقاديه او عمليه. وهذا غالب في مسائل الاصول الكبرى كالايمان بالله واسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر والإيمان والكفر والوعد والوعيد، وموجود في كثير من مسائل الفقه والأحكام، لكن أغلب فروعها إما لا يوجد فيه الدليل القطعي أصلا قطعي اتفاقا، أو ليس كل أحد متمكنا من معرفته. فالعاجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس بآثم اتفاقا. أما أن يجعل التقسيم إلى أصول الدين وفروعه اصلا في معامله المخالف، اصول الدين اللي هي المسائل الاعتقاديه والفروع العمليه هو ده الاصل كده حسب نوع المساله المختلف فيها، دون نظر الى وجود الدليل القطعي فيها وتمكن هذا المخالف منه، فخطر عظيم مخالف لعلمة العلم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فاما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الاصول وبين نوع اخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. رغم أنهم فقهاء كبار، بس الأصل التقسيم ده اللي حيتبنى عليه الموقف من المخالف هنكفره ولا نبدعه ولا نعذره، لما يجعل التقسيم اللي معلوش دليل أصل يبقى ده بدعة فعلا، وهو تفريق متناقض. يقول الجميع: وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي عثمان أفضل من علي أم علي أفضل. دي كلها مسائل دي اعتقادية. وفي كثير من أهل القرآن والراجح أن الرسول رأى ربه بقلبه لا يتنابه رأى مرتين في المنام وفي المرات، وأن عثمان أفضل من علي، متفقون هم على أن عثمان الخليفة الثالث. الذي يطعن في خلافة عثمان يقول لا ما كانش ينبغي يبقى خليفة، يبقى أضل من أمر أهلي، يبقى ضال مبتدع، يبدأ عند أهل العلم بمسألة الخلافة، ولو ربى عندهم بمسألة تفضيل علي على عثمان فقط، طب لو فضل علي على أبو بكر وعمر يبدع، ذلك أن ذلك مجمع عليه بالنصوص. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم و يعني في حياة رسول الله عليه كانوا يقدمون أبو بكر ثم عمر كما حتى ابن عمر في البخاري ثم عثمان. وكذا لما سئل علي رضي الله تعالى عنه سأله ابن محمد الحفية: يا أبتي أي وجيل أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. فده عن علي رضي الله عنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبو بكر وعمر إلا جلدته حد سرية 80. فعلي رضي الله عنه قال اللي هيفضله على رقم عمر يجلده إيه؟ 80 جلدة. عشان كده قلنا اللي فضل علي على أبو بكر وعمر يبقى مبتدع ده يستحق العقاب. بخلاف ما فضله على عثمان دي مسألة اجتهادية، الراجح ان عثمان افضل في الفضل كما انه مقدم في الخلافة، وذلك ان عبد الرحمن عوف وجدهم لا يعدلون بعثمان احدا، وهذا دليل على فضل عثمان على علي رضي الله عنه. لكن هذه مسألة لا يضلل فيها ولا يودع. يقول: وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الاحاديث هو من المسائل الاعتقادية العلمية. من الحديث ده قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفسير الآية دي على هذا الوجه أم لا، بهذه الآية مثلا من الصفات أم لا كما سيأتي، ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي من المسائل العملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. إذا ده الضابط ده غير سليم. يبقى لما لو واحد خالف مسألة عملية بس مجمع عليه بس فيها نص قاطع، يبقى مخالفته دي مخالفة ايه؟ ينكر عليه، يبقى ليست خلافا سائغا عشان مسألة دي مسألة عملية. لذلك ده بعض من صنف من المعاصرين في مسائل الخلاف يقول كل الخلاف دي من الجماعات الإسلامية خلاف في الفروع. لا، لما تيجي تدور تلاقي اختلافات كثيرة ليست في الايه؟ في الفروع. يعني خلافنا مع التكفير مثلا مع جماعات التكفير مش خلاف في الفروع مثلا. خلاف حتى ولو كان، ما احنا لو ان خلاف في امر عملي اللي هو الفروع ولكن عندنا فيه نص ايه من كتاب او سنة، يبقى لا يجوز المخالفة. ايه المخالفة فيه؟ يكون واحد يعني يخالف في مسألة عملية ولكن يخالف الاجماع المنعقد السابق مثلا من السلف، يبقى لا يجوز ايه. فضلا ان ممكن ان الخلاف من الاتجاهات الاسلامية ليس اختلافا ايه فقط في المسائل الفروع، ولو كان فليس هذا هو الضبط الصحيح، لانه ممكن يبقى فيه خلاف الفروع وخلاف غير ايه غير سائغ. وسوف نذكر امثلة على هذا وذاك. فان قال الاصول هي المسائل القطعية، مقصود يقيل له كثير من مسائل العمل القطعية، يبقى يدخل في المسائل القطعية وهي من الفروع ودخلت في مسائل الاصول. وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، ولا مسائل علم مسائل اعتقاد، وكون المسألة قطعية او ظنية هو من الامور الاضافية، يعني بالنسبة الى انسان حسب وضوح الادلة ووصول البينات. اذا جاءته البينات، اذا جاءته ممكن تكون الاسئلة فيها بينات بس ما جاءتش، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى انما ذم من ايه من اختلفوا بعد ما جاءتهم ايه البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. يبقى لو البينات ما جاتش الانسان، ضربنا مثال مثلا المدين المختلف فيه بين اهل العراق وبين بقية اهل العلم، وهو مسألة عصير غير العنب اذا اسكر كثيره هل يعد خمرا ام لا يعد؟ فلماذا بحنيفة يراه لا يحرم وليس بخمر، ويجوز شرب القليل الذي لا يسكر، اذا يشرب ويسكي مثلا شربش ايه نميل وبشرط ما يسكرش. وجمهور اهل العلم يراه خمرا محرما، مسألة عملية وكنها عندنا فيها من البينات نعم، بس بالنسبة لنا اي حنيفة ما كانتش بينة لان الحديث ما وصلوش، فبيقول المسألة دي اضافية. صح، وهذا كلام واضح لا شك فيه انها بالنسبة للبعض قد تكون قطعية، والبعض الاخر قد تكون ايه ظنية، وبعضها قد تكون مرجوحة حتى كمان، بس الكلام ده مش على اطلاقه، مش اي واحد يقول لا طب المسألة دي مش مجمع عليه، اي واحد يطعن في اي حاجة، لا، الكلام مبني على ان الشخص نفسه يتبين لنا بقرار نفسه انه ما وصلوش ليه الادلة القاطعة. والا فاي واحد يدعي اي كلام ويقول لا ما المسألة غير قطعية، ده كلام في منتهى البطلان، يؤدي الى تلتميه الدين بالكليه، والا فهو نفسه رحمه الله يكفر المخالف المعلومات دي بالضروره. يعني ليه؟ لان احنا نقطع بانتشار ووصول العلم لكل احد، كلمه بالضروره يعني من غير بحث، عشان كده يقول المخالف للمعلومه الدين بالضروره، بمعنى ان هو يعني الكل يعلم انتشر علمه به، يبقى المخالف له كافر بلا نزاع، سواء كانت مساله عمليه او مساله. قلنا على سبيل المثال بعض الناس من عدم فهمهم يظن ان اي ان فهمه للنص هو قاطع، مش فاهم يعني ايه استعمال اهل العلم يعني ليه قواعد يعني مساله القطع والقمع. يعني ابلغ احد الاخوه من ايام انه سمع مثلا من يقول ان كلام ابن عباس مثلا في اختلاف المطالع كلام راي فقهي في مقابله النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاطع يبقى عايز يجعل ان مثلا ايه ان القول ده ما فيهوش اجتهاد، مع ان المساله بلا شك لم تلزم مساله اجتهاديه منذ ايه؟ منذ قديم الزمن. وبعدين اين النص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده نص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم صوموا واتوا افطروا، طب ده خطاب لمين؟ هو فهمه على ان هو ايه؟ خطاب للامه ككل، والصحابه فهموه خطاب لمن يسمعه من كل اهل بلد، فده مش نص طبعا، لان النص زي ما قلنا ما لا يحتمل الا ايه؟ وجه واحد ما يحتملش التفسيرين، وده ليس لفظا عاما اصلا، ده ليس من الفاظ العموم، يعني كلمه افعل كذا او افعلوا كذا ده اصلا الفاظ العموم عباره لها صور محدده، فلو قلت لمجموعه من الناس افعلوا كذا غيرهم يلتحق بهم من باب القياس عليهم، وليس ان هذا لفظ ان هو اللفظ العام ان يقول على المسلمين ان يصوم مثلا، لكن كلمة افعلوا كذا ده خطاب لمجموعة من الناس. الخطاب ده ممكن يكون خاص لهؤلاء وخاص او يكون عام لهم ولغيرهم، او يكون فيهم معنى معين اختص به من اجله استقل هذا الحكم، وقد لا يكون في هذا المعنى وانما الحكم عام، فهذا ليس نسيئة له اصلا. انا اقصد ان كلمة ان له ظني ولا قطعي امر اضافي، ولكن ليس معنى الغاء امر الظنية والقطعية بالكلية، بل هذا حسب ظهور الدليل وحسب وصول الدليل للانسان وحسب درجة يعني دلالة الكلام على المعنى، ان الكلام لدلالات على المعنى متفاوتة، في كلمة تدل على المعنى كما ذكرنا احتمال 100%، مفيش احتمال تاني، وفي كلمة تدل على معنى راجح ومعاني اخرى مرجوحة، زي دلالة الامر على الوجوب، دلالة الامر على الوجوب ودلالته على الاستحباب، الامر يستعمل الوجوب ويستعمل الاستحباب، مش كده؟ لو قلت ما الرسام قال صلوا قبل المغرب، دي دلالته ظاهرة في الوجوب، لولا جت قرينة قلنا لا ده امر مستحب، عشان الرسام قال 5 صلوات في اليوم والليلة، مش كده؟ وعشان رسول قال في اخر الحديث صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، خلاص كده؟ فلمن شاء دي فهمتنا ان كلمة صلوا قبل المغرب معناها لليه؟ الاستحباب. استعمال لفظ الامر للوجوب وللاستحباب هو ارجح في الوجوب، احتمال راجح، بس ممكن استعماله في الايه؟ في الاستحباب. يبقى الامر ليس نصا في الوجوب ولكن ظاهر في الوجوب، يجب ان اعمل به ما لم يكن هناك ايه؟ ما يخالفه. لكن ممكن حاجه تقارنها في صفه، اه ممكن النص مش ممكن يتصرف. لانه نص يعني ما يحتملش المعنى الثاني اصلا. معنى كده؟ لكن لو في لفظ يحتمل معنيين واحد ارجح من الثاني يبقى اسمه ظاهر في المعنى الراجح ومؤول، على بد ان انا عشان احمله على المعنى المرجوح لازم اجيب دلاله ثانيه عشان يبقى احمله على المعنى المؤول. معنى كده؟ وفي دلاله اجمال، لفظ يدل على معنى على اكثر من معنى، دلاله متساويه في جهد اللغه. لازم عشان احمله على معنى لازم اجيب ادله من بره اللفظ. معنى كده؟ زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. 3 قروء يعني 3 ايه؟ ولا اطهار، حيضات او اطهار. معنى كده؟ فده اللغه العربيه قر يستعمل عندهم مشتركا ما بين القر ما بين الحيض والايه؟ والطهر. علشان انا اقول لا ده مقصود به الطهر او مقصود بالحيض لازم اجيب ادله من خارج اللفظ ده. ولذلك ابحث في السنه مثلا، الرسول قال مثلا لا دع الصلاه للمستحاضه ايام اقرائك. اقرائك يعني ايام ايه؟ حيض. طبعا ماشي كده، يبقى استعملها الشرع اكثر في معنى الايه؟ الحيض. ومرجح من هنا من حديث ثاني بره خالص مش في الموضوع ان القرء هو الايه؟ الحيض. ولو قلنا ان لو قلنا نوسى 3 قروء نقول لو حملناها على الاطهار هيبقى مش 3 قروء بالظبط، ده هيحمل على قرئين وبعض الثالث لان هيطلعها في طفش، فيحسبوا اللي فاضل من الطهر يعني كان فاضلها مثلا يوم وتحيض، طلعها قبل ما تحيض بيوم. الجمهور طبعا يقول لا اذا كده هيتحسب اليوم اللي فاضل ده طهر، يبقى قر وبعدين تحيض وتطهر وتحيض وتطهر، يبقى كده اول ما ينزل عليها الدم تبقى ايه؟ بارد من الغلط، انتهت الايه؟ العده، لان هم اعتبروا يوم واحد من القر الاولاني اللي هو الطفل الاولاني. ماشي؟ يبقى احنا التانيين هيقولوا ايه بقى؟ هيقولوا لا الاقراء الحيضات، يبقى اول ما تحيض تبدا العده، هي بدات طبعا من ساعتها طلعها، لكن هنبدا نعد 3 قروء من اول حيضه، يبقى لما تحيض وتطهر وتحيض تاني وتطهر، يبقى وتحيض مش هتكمل العده بتاعتها الا لما تخلص الايه؟ الحيضه، لما ينقطع الدم الحيضه الثالثه، هتفرق في ايه؟ في بضع ايام دول. ماشي؟ من حقه يرجعها ولا مش من حقه؟ معانا كده؟ فهقول ده كده من ضمن مرجحات امر ده، ان ده هيحسب 3 كاملين والتاني هيحسب 2 وبعض الثالث، يبقى ده نوع من المجاز، فالتاني حقيقه اولى، فعشان كده هنرجح. الكلام ده منين؟ من ظهر لفظ قرء. لا ده لفظ مجمل. معانا كده؟ فاحنا بنقول اذا من ضمن اسباب الاختلاف في الامر ده او دلاله الظنيه والقطعيه دلاله اللفظ نفسه على مراد المتكلم. معانا؟ صعب الكلام؟ فالشيخ الاسلام بيقول عند رجل لا تكون ظنيه فضلا عن تكون قطعيه لعدم بلوغ النص اياه، نص ما وصلوش، او لعدم ثبوته عنده، او لعدم تمكنه من العلم بدلالته، يكون دال على هذا المعنى ولا مش دال. فبنقول وضحنا ان انكار شيخ الاسلام زمان التقسيم ده انما هو لبناء الاحكام عليه كما ذكرنا. اما ممكن نقسم من غير ما نبني حكم على التقسيم يبقى لا مشاحة في الاصطلاح، ممكن نعمل تقسيمات متعددة. مسألة مثالي مثال لذلك يعني بعض الناس قال ان احنا عايزين نقول ان في قسم رابع من اقسام التوحيد. العلماء تعودوا من قسمهم الى توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. فواحد جاء وقال نقول لا ده احنا عايزين نبين القسم الرابع الى ايه، قسم توحيد الحاكميه توحيد الحكم. واحد تاني قال لا ده احنا ممكن عايزين الخامس كمان الولاء والبراء. وفي ناس قالوا لا يجوز ابدا ان احنا ايه نخالف التقسيم اللي العلماء عملوه، وان ده بدعه ضلاله ان احنا نقول ان في اقسام اخرى لايه التوحيد. ايه رايكم في الكلام ده بناء على اللي احنا قلنا عليه؟ طالما مش هينبنى على التقسيم ده اولا بندور عليه تقسيم شرعي ولا اصطلاحي؟ اصطلاحي مش كده، مش هدرسه طالما هو اللي اسم التوحيد اللي كده. ها فطالما احنا بنقول دلوقتي واحد تاني هيقول لك لا ده انا اقول لك توحيد الحكم داخل في توحيد الالوهيه والولاء والبراء داخل في توحيد الالوهيه، هو صح التقسيم. ولو قلت لك ان توحيد الربوبيه داخل في الاسماء والصفات مش من اسماء الله الرب مش كده؟ ولو قلنا لا ده التوحيد نوعين اثنين، توحيد علمي خبري وده وعمل اعتقادي، والتوحيد العلمي يشمل الربوبيه والايه والاسماء والصفات، والعمل الاعتقادي يشمل النسك والولايه والحكم والحب والبغض واعمال الخير مثلا نفترض. يبقى مفيش حرج من ذلك لو ان قسمت خمسه او سته ما يضرش، لكن لو انا بنيت على التقسيم حكم وهقول لا ده اي كلام في قضايا الولاء والبراء دي مش مساله التوحيد، او اي قضيه من قضايا الحكم مش مساله التوحيد، قضايا التوحيد هي قضايا القبور مثلا، لا طبعا الكلام ده منكر انت هتبني وان انا مش هخالف الناس الا في قضايا اللي هي قضيتك، لا ده التقسيم ده حاصل حادث وذلك لا يجوز بناء ايه عليه ولا مشاحة في الاصطلاح طالما ان احنا مش هنبني عليه. يلاحظ على كلام شيخ الاسلام في كلامه ملاحظتان، انكار للتقسيم للاصول والفروع مع كونه يذكر هذه التسميه احيانا ويقررها، هو نفسه ساعات يقول اصول الدين وايه وفروع. في رساله للشيخ الاسلام يقول معارج الوصول سماها كده معارج الوصول الى ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. طب ابن تيميه بينكر ويقول ده كلام المعتزله ليه؟ احنا قلنا قبل كده التقسيم الاصطلاحي لو مش هيبان عليه احكام يبقى لا حرج فيه، لو هيبان عليه حكم يبقى لازم التقسيم ده يكون شرعي مش اصطلاحي. يعني تقسيمنا للتقسيم ده يكون شرعي مش اصطلاحي. يعني تقسيمنا للدين انه فيه فقه وتوحيد وتفسير علوم الدين ده تقسيم شرعي ولا اصطلاحي؟ اصطلاح مش كده؟ اصطلحوا الناس على تقسيم العلوم دي كده. طب تقسيم الشرك الى اكبر واصغر ده شرعي ولا اصطلاحي؟ شرعي. يعني مين اللي قسمه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. يجي واحد ينكر التقسيم ده اقول له ده انت مش فاهم حاجه. لما يجي واحد ينكر التقسيم، كان فاكر مره شيخ زمان جه وقال في مساله تفسير ترك الصلاه بيقولوا كفر دون كفر، ناس بتخرط وقسموا كفر حبه كده وحبه كده. استغفر الله، الواحد زعل جدا من الكلمه دي. طبعا ليه؟ ان الكلام ده هو مين اللي قال التقسيمه دي؟ هو مين اللي قال اخوف واخوالكم الشرك الاصغر؟ مين اللي قال ان كنا تكفرن؟ قيل اكفرن بالله، قال اكفرن رشيد، الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتقسيم الشرعي هو اللي يبني عليه دليل، وتفرقه هو اللي التقسيم الشرعي هو اللي يبني عليه تفرقه في الحكم. ام يعني ليه احنا بننكر مثلا على من يقسم التوحيد ويقول عندنا ثلاث مسائل اركان للدين، النسك والولايه والحكم، سواء التوقف والتبين، تفكير القدس، فكر القدس، لانه رتب عليهم حكم قال لك الثلاثه دول يجهلهم يبقى كافر. لا ده التقسيم ده حادث وذلك لا يجوز بناء ايه عليه ولا مشاحته في الاصطلاح طالما ان احنا مش هنبني عليه احكام. يبقى لازم التقسيم يكون ايه؟ شرعي، ما يكونش اصطلاح. انت عايز تصطلح على حاجه عشان ابين المسائل واقول ما تنساش دي ودي ودي ودي ودي، هقسم الدعوه لثلاث انواع. هقول توحيد واتباع وتزكيه. واحد يقول لا ده بدعه. هقول له اذا انا بنيت على التقسيم ده حكم ده بدعه. معانا كده؟ ولو واحد قال لك لا ما يجوزش نزود عليهم، اقول له انت ليه؟ هو التقسيم ده شرعي؟ التقسيم ده اصطلاحي. معانا كده؟ فابن تيميه بيقبل التقسيم اصطلاحا ويرده لما الاصطلاح يتحول الى ايه؟ الى شرعي هيفرق عليه. ماشي؟ لانه مش شرعي. فبنقول انما هو انكاره لبناء احكام التكفير والتبديع. ابن تيمية بيرد وبينكره على نوعية المسألة لما هيبني على الاحكام عليها علمية وعليها يبقى هيرده وليس انكارا للتسمية. فاذا لم يترتب على التقسيم حكم شرعي فلا مشاعة في الاصطلاح. الملاحظة الثانية ان قوله كون المسألة قطعية وضمنية ومنون اضافية لا يعني به ان كل المسائل يمكن ان فيها هذه الاضافة. هذا الاحتمال يعني ايه كلمة اضافي؟ يعني بالنسبة لشخص يقول لك ده وجهة نظرك. البعض ممكن ياخد الكلام ده ويقول لك مفيش حاجة قطعية في الدين خالص.